هذا يقول سماحة الشيخ هناك بعض الأشخاص عند انتهاء الإمام من الوتر يقوم بعد الانتهاء بالإتيان بركعة أخرى بحجة أنه سيجعل الوتر في آخر الليل، أفتون مأجورين في هذا الفعل؟ لا بأس إن شاء الله، وإن ترك صلى من آخر الليل ما تيسر وسدها الوتر الأول، وإذا صلى مع الإمام في أول الليل وجاب ركعة أو خلوة آخر الليل فلا حرج إن شاء الله، وإن صلى مع الناس وسلم مع الناس فإن يكفي الوتر، وإذا قام آخر الليل يصلي ما تيسر، يصلي ركعتين أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات، يسلم من كل الليل ولا يحتاج وتر، كفاه الوتر الأول.